والله بكل شيء عليم.

أفعينا بالخلق

قال قرينه ربنا ما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.